على الجميع. وسنقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الدورة المباركة أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله تعالى، وهو كتاب سهل ميسر مختصر يحتاجه طالب العلم المبتدي، وكذلك يفهمه ولا يستغني عنه عامة المسلمين، حيث ذكره على صيغة السؤال والجواب، فيأتي بسؤال مهم ثم يأتي بالجواب بأسهل ما يكون من عبارة واضحة تؤدي المقصود مع ما تضمنته نصوص الوحيين من كتاب أو سنة. إذ المعتقد قائم على الكتاب والسنة، وما كان خارجا فلا يكون حجة في هذا المقام البتة. إذن كتاب أعلام السنة المنشورة هذا يتكلم عن باب المعتقد، سواء كان ما يتعلق بأركان الإسلام أو ما يتعلق بأركان الإيمان، أو إن شئت زد عليه كما سيأتي الإحسان. حينئذ يكون قد شرح حديث جبريل عليه السلام لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي. هذا الحديث يعتبر من أمات الأحاديث التي اشتملت على الدين كله، فسأله عن الإسلام فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله عن الإيمان فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله عن الإحسان فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: هذا جبريل وأتاكم يعلمكم أمر دينكم. فالدين حينئذ شمل الإسلام والإيمان والإحسان، وهذا مما يفتقر إليه كل عبد، كل مسلم ومسلمة، إلى معرفة حقيقة الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا اشتمل عليه حديث جبريل، وسيأتي مفصلا لكن على صيغة سؤال وجواب. وصيغة السؤال والجواب هذه مأخوذة من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يسأل في بعض الأحايين بعض المسائل ثم يجيب عليها، وهي طريقة معروفة عند أهل العلم، لكن لا يفرط فيها، وإنما يؤخذ أو لا يفرط فيها وإنما تؤخذ على جهة السؤال والجواب فيما يمكن الاحتياج إليه في ذلك، بمعنى أنه لا يتوسع فيها، وإنما يذكر ما يتعلق بباب المعتقد كما هنا في هذا الكتاب، ثم طالب العلم بعد ذلك يترقى في المتون التي هي معروفة عند أهل العلم. نشرع بإذن الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعلى التابعين لهم بإحسان الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون بل إياه يقتفون وبها يتمسكون، وعليها يوالون ويعادون وعندها يقفون، وعنها يذبون ويناضلون، وعلى جميع من سلك سبيلهم وقفى أثرهم إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة جم المنافع، يشتمل على قواعد الدين، ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، ولا نجاة لمن بغيره يدين، ويدل ويرشد على سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين. شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله، وما يزيل جميعه أو ينافي كماله، وذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها ليتضح أمرها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها، واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع، وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع، إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها وإرسال سهام السنة عليها. وقد تصدى لكشف عوارها الأئمة الأجلة، وصنفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة، مع أن الضد يعرف بضده ويخرج بتعريف ضابطه وحده، فإذا طلعت الشمس لم يفتقر النهار إلى استدلال، وإذا استبان الحق واتضح فما بعده إلا الضلال. ورتبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب ويتنبه، ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه، وسميته أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا نعمة منه وفضلا، إنه على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير، وإليه المرجع والمصير، وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير. هذه مقدمة المصنف رحمه الله تعالى، شرع فيها كعادة أهل العلم بالبسملة، ثم أردف ذلك بالحمدلة، وكذلك بالشهادتين، وهي معتبرة عند أهل العلم من السنن التي ينبغي العناية بها لكل كاتب ومتحدث وخطيب ونحو ذلك. وذكر في طيات هذه المقدمة بيان شيء يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية طائفة المنصورة لها منهج تتميز به عن غيرها من الفرق، وهذه الفرق التي انتحلت مناهج متعددة، منها ما هو خارج عن الملة، ومنها ما هو لم يخرج ببدعته عن الملة، وهاتان الطائفتان فرقتان يتميز أهل السنة والجماعة بمنهج يفارق الطائفتين، إذ مبنى المعتقد عندهم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما فهمه السلف الصالح من الوحيين. هذه ثلاثة أركان يعتمد عليها ويقوم منهج أهل السنة والجماعة، سواء كان في المنهج الذي هو منهج التلقي، أو كان في المسائل والأصول التي تدرك من عقيدتهم. ولذلك ذكر هنا قوله: وعلى التابعين لهم بإحسان، إذ التابعون للصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من تبعهم بإحسان، حيث وافق الصحابة في الدليل وفي الفهم، ومنهم من خالف الصحابة فقد يتبعه في الدليل لا في الفهم. ولذلك دائما يقيد أهل العلم الاتباع بكونه وقع بإحسان، إذ قد يتابع لا بإحسان، إذ كل مبتدع ولو كفر ببدعته قد يتفق على دليل من كتاب أو سنة، فيحتج بآية أو يحتج بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ نكون قد وافق من حيث الجملة لكون قد استند للكتاب والسنة، ولكنه لم يقتفي أثر الصحابة والتابعين في فهم ذلك الدليل، حينئذ لا يكون متبعا بإحسان. ولذلك قال: وعلى التابعين لهم بإحسان، ثم وصف هؤلاء التابعين الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون، بل إياها يقتفون أي يتبعون، وبها يتمسكون، وعليها يوالون ويعادون، وعندها يقفون، فلا يزيدون عليها البتة مما قد تمليه عقولهم وآراءهم، إذ العقل متهم في باب المعتقد، والرأي متهم في باب المعتقد، إنما الاتباع لما سبق عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وعنها يذبون ويناظرون، إذ من منهج أهل السنة والجماعة كما أنهم يقررون المعتقد، كذلك لابد من تقرير ما يصادم هذا المعتقد، بمعنى أن ثم قواعد عندهم لفهم معتقد أهل السنة والجماعة وثم قواعد للمناضلة والرد على أهل البدع، وهذا علم آخر يسمى بعلم الملل والنحل، لا يذكره أهل العلم فيما يتقرر بباب المعتقد، إذ الأصل أن المسلم وطالب العلم إنما يأخذ الكتب الصافية التي لا تذكر إلا معتقد أهل السنة والجماعة، وأما معرفة ما عليه أهل البدعة فهذا له طريق آخر. ولذلك المصنفون رحمه تعالى كما نص في خاتمة مقدمته أنه قد صان كتابه عن ذكر أقوال أهل البدع، وذلك لما ذكرنا أن النظر في أقوال المخالفين ليس هو من معتقد أهل السنة والجماعة أصالة، يعني ليس مما يعين على فهم عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما يحتاجه ويفتقر إليه من أراد أن يذب عن السنة، حينئذ لابد أن يقف على منهج المخالف ويعرف الرد عليه. ولذلك قال: وعنها يذبون ويناظرون، وعلى جميع من سلك سبيلهم وقفى أثرهم إلى يوم يبعثون. إذن تضمن هذا أن التابعين للصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما اتبعوهم بإحسان، لم يحيدوا عنهم لا يمنة ولا يسرى، بل أخذوا المعتقد كما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم بعد ذلك لما وجدت البدع فإذا بهم قد ناضلوا وكافحوا وصدوا هذه البدع. ثم قال مبينا لما يتعلق بهذا المختصر، قال: أما بعد فهذا مختصر، المختصر معلوم أنه ما قل لفظه وكثر معناه، يعني ما سيذكره رحمه الله تعالى أو هذا المؤلف يعتبر كتابا مختصرا، لم يبسط فيه القول ولم يجمع فيه جميع الأدلة، وإنما ذكر طرفا مما يفتقر إليه كل مسلم ومسلمة. فهذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة جم المنافع، فقد زكى هذا الكتاب بهذه الأوصاف، هو كذلك عظيم الفائدة جم المنافع، لأن متعلقه هو توحيد الله تعالى وعقيدة أهل السنة والجماعة، وأعظم علم يجب أن يقدمه طالب العلم ويجب أن ينظر فيه هو ما يتعلق بذات الباري جل وعلا بأسمائه وصفاته، يشتمل على قواعد الدين ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، ولا نجاة لمن بغيره يدين، وهو كذلك إن الدين عند الله الإسلام، بمعنى أنه لن ينجو إلا من اتخذ الإسلام دينا وشريعة وطريقة، فمن حاد عنه فلا نجاة له لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا نجاة لمن بغيره يدين أن يعمل ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين. شرحت فيه أي في هذا المختصر أمور الإيمان وخصاله ومن يزيل جميعه أو ينافي كماله، أمور الإيمان أي ما يتعلق بحقيقة الإيمان، الإيمان الشرعي الذي أمر الله تعالى به عباده، ثم هذا الإيمان له شعب وله خصال بين شيئا مما يتعلق بذلك، ثم هذا الإيمان له مضاد وله نقيض، منه ما يزيله من أصله حينئذ يقع في الكفر الأكبر، ومنه ما يزيل كماله الواجب حينئذ يقع في الكفر الأصغر أو في المعاصي. وذكرت فيه أي في هذا المختصر كل مسألة مصحوبة بدليلها، إذ المسائل منبثقة عن الأدلة، وليس ثم مسألة لا يكون لها دليل للبتة، لأننا في باب المعتقد نقرر قاعدة كبرى، وهي أن هذه العقيدة توقيفية، بمعنى أنها موقوفة على السماع، فلا يحل لمسلم أن يثبت منها أصلا أو مسألة إلا وثم دليل يدل عليها من كتاب أو سنة أو إجماع، ومع ذلك فلا ينسب إلى معتقد أهل السنة والجماعة البتة، فلا بد من النظر في نصوص الوحيين. ثم قال: ليتضح أمرها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها. واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع، وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع، إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها، وإذا كان كذلك فلا يحسن ذكرها فيما يخاطب المسلمين على جهة العموم، لا يذكر فيها أقوال أهل البدعة البتة، ومن الخطأ البين الواضح المستبين أن يذكر أقوال أهل البدعة فيما يخاطب به المبتدئ أو يخاطب به عوام المسلمين. لأن قول المبتدع الأصل هجره وتركه، ويحرم ذكره إلا لمن أراد أن يرد عليه، لا من أجل أن يفهم معتقد أهل السنة والجماعة. ولذلك من أرادها حينئذ ينظر فيما يتعلق بالكتب المؤلفة في الملل والنحل. قال: وإذ هي لا تذكر إلا للرد عليها وإرسال سهام السنة عليها، قد تصدى لكشف عوارها الأئمة الأجلة وصنفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة، إلى أن قال: ورتبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب ويتنبه، يعني فيه تنبيه لي للطالب. فسلك هذا المسلك وهو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في بعض العلم لا في جميع العلم. حينئذ تورد المسألة على هيئة السؤال من أجل أن يستيقظ المخاطب وينتبه، ثم يأتي الجواب وقد استقر في نفسه. ثم بين أنه سماه أعلام السنة المنشورة، أعلام جمع علم، سنة معروفة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وأراد به هنا السنة التي تقابل البدعة، إذ هي بعض مصطلحاتها. المنشورة يعني المفتوحة التي ليست مطوية، لاعتقاد الطائفة النافية المنصورة، جمع بين الوصفين النافية في الدنيا والآخرة، وكذلك هي منصورة في الدنيا والآخرة. هذه أوصاف اعتقاد أهل السنة والجماعة، كذلك الطائفة الناجية أو الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هذه أوصاف والمسمى واحد، بمعنى أنها ليست متغايرة كما يقول معتزلة وأشاعرة، وإنما هي أوصاف لمسمى واحد. وهكذا جرى أهل العلم السابقين على أن يصفوا معتقد أهل السنة والجماعة ببعض الأوصاف التي أجمعوا على جواز إطلاقها على المعتقد، فقالوا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقالوا اعتقاد أهل الحديث، وقالوا اعتقاد أهل الأثر، وقالوا اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. هذه كلها أسماء وهي لا تخالف الشرع، إذ الأصل فيما لا يخالف الشرع من الأسماء جوازه، وهذه الأوصاف قد جاءت كذلك في السنة التي هي الناجية والمنصورة. نعم. سؤال: ما أول ما يجب على العباد؟ جواب: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، وأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سؤال: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ جواب: قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآيات. أول سؤال أورده رحمه الله تعالى ما يتعلق به بأول واجب على العبيد. وأول واجب على العبيد هو ما أوجبه الله تعالى وبينه، وهذه المسألة معرفة ما يتعلق بالعبد، وأول ما يجب عليه وأول ما يخاطب بالشرع من نصوص الوحيين هو توحيد الله عز وجل. قد دل على هذه الأولية نصوص من الكتاب والسنة، وأصرحها ما يتعلق بالأولية حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فبين هنا في هذا النص النبوي أن أول ما يجب على العبد هو الشهادتان، وهو توحيد الله عز وجل قبل وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الواجبات، أول ما يجب يجب عليه الشهادتان، ومدلول الشهادتين هو توحيد الله عز وجل. وقوله أول ما يجب على العباد أي أسبق الواجبات التي تتعلق به بالمكلف، هل هي على مرتبة واحدة أو أنها متفاوتة من حيث الشرع والدلالة؟ لا شك أن الثاني هو الصواب، أنها ليست على مرتبة واحدة. فأول ما يجب أن يسعى إليه العبد أن يعرفه من أمور دينه هو أن يسأل عن التوحيد ومعنى التوحيد وما المراد بالتوحيد في الشرع، وكذلك أقسام التوحيد وما المراد بكل قسم منها. هذا النوع من العلم واجب على كل مسلم ومسلمة، لا يجوز لمسلم البتة أن يتكاسل أو يتوالى في معرفة الحق الواجب عليه من توحيد الله عز وجل. قال في الجواب: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، وهذا يؤكد أن التوحيد هو أول الواجبات، إذ ما خلق الله عز وجل الخلق إلا من أجله، كما قال في إجابة السؤال الثاني في خاتمة الآيات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما خلقتهم لأي شيء من الأشياء ولأي حال من الأحوال إلا لشيء واحد وحكمة واحدة، وهي عبادته جل وعلا، وأعظم العبادات هي توحيده جل وعلا. وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار. كل ذلك يترتب على ماذا؟ على معرفة التوحيد الذي بعث الله تعالى به الرسل. ثم في السؤال الثاني بين لك ذلك الأمر الذي من أجله خلق الله الخلق، قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وبين هذا الحق في آيات عدة بأنه الشهادتان: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، وقال: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، وقال تعالى: وهي أدل آية على المراد ولو قدمها المصنف لكان أولى، وهي قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتضمن هذان السؤالان مع هذين الجوابين أن التوحيد هو أول واجب على المكلف، وليس ثم آخر أمر يتعلق بالمكلف قبل التوحيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لمعاذ أن يخبر أهل الكتاب بالصلاة وما بعدها إذا هم لم ينقادوا للشهادتين، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم، إذا لم يطيعوه لا يخبرهم. فدل ذلك على أن الصلاة تأتي ثانية بعد الشهادتين، فمن لم ينقض لها أعني للشهادتين فلا يخاطب بالصلاة البتة. نعم. سؤال: ما معنى العبد؟ جواب: العبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية، من عاقل وغيره ورطب ويابس ومتحرك وساكن وظاهر وكامن ومؤمن وكافر وبر وفاجر وغير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل مربوب له، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه، وكل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم. وإن أريد به العابد المحب المتذلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أورد في هذا السؤال ما يتعلق بلفظ العبد. لفظ العبد في الشرع يأتي بأحد معنيين، يعني ما المراد به إذا مر بك لفظ عباد؟

صاحبه. نعم. سؤال: كم شروط العبادة؟ جواب: ثلاثة. الأول صدق العزيمة وهو شرط في وجودها، والثاني إخلاص النية، والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به، وهما الشرطان في قبولها. العبادة من حيث القبول والرد لها شرطان، من حيث القبول والرد لها شرطان، هذان الشرطان مجمع عليهما بين أهل العلم، بمعنى أنه لا يحكم العبادة بكونها صحيحة إلا إذا تحقق العابد بهذين الشرطين: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذان شرطان للقبول. قال المصنفون: شروط العبادة ثلاثة. الأول صدق العزيمة وهو شرط في وجودها، يعني شرط وجود للعباد. فالمصنف هنا قد سار بذكر شروط العبادة إلى أمر قد انفرد به عن غيره من أهل العلم، حيث زاد شرطا وهو في الحقيقة لا يتعلق بالقبول، وإنما يتعلق به بالوجود، يعني إن وجد وجدت العبادة، وأراد به أن يميز بين المؤمن والمنافق، بين المؤمن والمنافق، وهو ما سماه بقوله صدق العزيمة، ثم قال وهو شرط في وجودها، وهو شرط واحد ذكره هنا، والثاني والثالث يتعلق به بالقبول، فالتحقق به يفرق بين المؤمن والمنافق، لأن المنافق قد يمتثل العبادة لكن دون صدق العزيمة، سيأتي تفسير العزيمة في كلامه. قال: والثاني إخلاص النية، والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، وهما شرطان في قبوله. إذا شروط صحة العبادة أمران، وهما كذلك شروط قبول العبادة: الأول الإخلاص، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا انتفى الإخلاص بأن أوقع العبادة لا على وجه مخلص لله عز وجل فيه، حينئذ إما أن يكون إذا انتفى كليا يكون مشركا شركا أكبر، وإذا انتفى كماله الواجب حينئذ يكون الشرك هنا أصغر، وإذا كان دون ذلك فبحسبه. وأما إذا انتفت المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فليس ثم إلا البدعة للحديث السابق الذي ذكرناه. نعم. سؤال: ما هو صدق العزيمة؟ جواب: هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أراد أن يبين ما يتعلق بالشرط الأول أو شرط في وجود العبادة. قال: ما هو صدق العزيمة؟ يعني حقيقة صدق العزيمة ما هو؟ هو ما يعرفه أهل العلم بكونه الصدق الذي يقابل الإخلاص، وعرفه بقوله ترك التكاسل والتواني، وهذا تفسير للصدق بلازمه، تفسير للصدق بلازمه، وإلا توحيد الإرادة يسمى صدقا عند أهل العلم، والإخلاص هو توحيد المراد، توحيد الإرادة هو عمل قلبي، وتوحيد المراد وهو ما يتعلق بالله عز وجل. قال: ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. فإذا ادعى أمرا ما حينئذ إما أن يصدق قوله بفعله أو لا، فإن لم يحصل حينئذ لم توجد العبادة. ولذلك قلنا صدق العزيمة هذا شرط في وجوده، قد يقول قولا سيفعل وسيفعل لكنه لا يفعل، حينئذ هل وجدت العبادة؟ الجواب لا، ولذلك جعله المصنف هنا رحمه الله تعالى شرطا في الوجود. ثم ذكر قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فليس من شأن المؤمن أن يقول ولا يفعل، وإنما شأن المؤمن أن يجمع بين القول والعمل، وشأن المنافق هو الذي يقول ما لا يفعل. نعم. سؤال: ما معنى إخلاص النية؟ جواب: هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، وغيرها من الآيات. أراد أن يبين ما يتعلق به معنى الشرط الثاني، وهو إخلاص النية لله عز وجل. ولا شك أن النية أعم من الإخلاص، النية أعم من الإخلاص. الإخلاص كما ذكرنا هنا هو توحيد المراد، توحيد المراد يعني ألا يريد بعمله إلا الله عز وجل. توحيد المراد ألا يريد بعمله إلا الله عز وجل، لا يشرك بينه وبين غيره. ففرق بين من يصلي لله عز وجل وحده دون ما سواه، وبين من يصلي لله ولغيره. فالثاني لم يفرد الله تعالى به بالمراد، وإنما شرك بينهما. إذن الإخلاص توحيد المراد، ولا شك أن الإخلاص خاص من مطلق النية. قال: أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. ثم ذكر دليل أو أدلة من الكتاب، وأولها أوضحها: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، مخلصين هذا حال من فاعل يعبد من الواو يعبد، يعني لم يؤمروا إلا بعبادة بإخلاص. وأما عبادة لا إخلاص فيها فهذه لم يؤمر بها العبد، وإنما المأمور به أن يعبد الله تعالى، وأن تكون هذه العبادة واقعة مع الإخلاص. فإن انتفى الإخلاص هذه العبادة لم يأمر بها الله تعالى. نعم. سؤال: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به؟ جواب: هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وغيرها من الآيات. أورد السؤال يتعلق بالشرط الثالث أو موافقة الشرع. قال: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، يعني ألا يعبد إلا به؟ أجاب جوابا عاما: السؤال خاص، والجواب هنا جواب عام غير مطابق للسؤال، لأن الذي اعتبره شرطا فيما سبق هو الإسلام الخاص وليس هو الإسلام العام. حينئذ الإسلام يطلق ويراد به الإسلام العام الذي أتى به كل نبي من عند الله تعالى، وحقيقته عبادة الله تعالى بالإخلاص. وأما الإسلام الخاص فهو ما يتعلق بكل نبي على حدة، فنبينا صلى الله عليه وسلم جاء بإسلام خاص، يعني ما بعث به، وقد يوافق بعض من سبق في بعض الشرائع دون بعض. حينئذ المصنف سأل سؤالا خاصا وأجاب جوابا عاما. قال: هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، إلى آخر الآيات المذكورة التي تدل على أن الله تعالى لا يقبل ولن يقبل من العباد إلا ما شرعه لهم، فلا يتقربون إليه إلا بما أذن بالتقرب إليه جل وعلا، بل جعل ذلك من اتخاذ الشركاء، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يعني سؤال: كم مراتب دين الإسلام؟ جواب: هو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. أراد أن يبين رحمه الله تعالى أو أن يعرض على حديث جبريل عليه السلام الذي ذكرناه سابقا، وقد شمل الدين كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمته: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. قال: كم مراتب دين الإسلام؟ قال: هو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. يعني الإسلام إذا أطلق دون الإيمان والإحسان شمل الدين كله، يعني ظاهره وباطنه، الاعتقادات والأقوال والأعمال الظاهرة. وكذلك الإيمان إذا أطلق شمل الدين كله، وكذلك الإحسان إذا أطلق شمل الدين كله. حينئذ لا فرق بين ما يتعلق بالباطن وبين ما يتعلق بالظاهر. سؤال: ما معنى الإسلام؟ جواب: معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. لما ذكر مراتب دين الإسلام أراد أن يبين معنى الإسلام، ثم سيذكر كل ما يتعلق بالإسلام من حيث الأركان ودليل كل منها، ثم يأتي إلى الإيمان، ثم إلى الإحسان، يأتي عليها واحدا واحدا. قال: ما معنى الإسلام؟ معناه مراد به المعنى العام، الإسلام العام، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. ولو عبر بقول البراءة من الشرك فكان أقرب لموافقة لفظ الشرع، وبقي عليه كذلك البراءة من أهل الشرك. ولو قال: والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، لكان أولى. حينئذ ما جمع هذه الأركان 3: الاستسلام لله بالتوحيد، يعني أن ينقاد لله عز وجل بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة أعم من التوحيد، حينئذ يكون من عطف العام على الخاص، ثم يتبرأ من نقيض التوحيد، ويتبرأ ممن تلبس بنقيض التوحيد. فهذه الأركان 3 لا يتم إسلام أحد إلا باجتماعها: أن يستسلم لله وينقاد بالتوحيد، والمراد بالتوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة كما سيأتي، كذلك ينقاد له بالطاعة، فلا طاعة إلا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والتمسك بشريعة الله، ثم يتبرأ من الشرك وأهله. أورد آيات تدل على ذلك. نعم. سؤال: ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ جواب: قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله. وغير ذلك كثير. الدليل على شموله ضمير يعود إلى الإسلام، الدين كله عند الإطلاق. السؤال يتعلق بالدين الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا أطلق لفظ الإسلام شمل الدين كله. قال: ما الدليل على ذلك؟ السؤال خاص، وأورد الدليل الأول وهو عام: إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام المراد به هنا إسلام عام لا يختص بنبي دون نبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. والإسلام هنا المراد به الإسلام الخاص، وهو أليق به بالجواب. أما الآية فهي عامة تشمل الإسلام الخاص وزيادة. وأما الحديث بدأ الإسلام فهل هنا للعهد الذهني حينئذ يختص بقائله وهو النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الإسلام إيمان بالله، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره، وفيه ضعف لأنه من حديث عمرو بن عبسة، وهو كذلك بسند ضعيف من حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه. نعم. سؤال: ما الدليل على تعريفه في الأركان الخمس عند التفصيل؟ جواب: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، وكلاهما في الصحيحين. ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ حينئذ الإسلام له إطلاقان: إطلاق عام، والإسلام الخاص إطلاق عام فيشمل جميع الشرائع الظاهرة والباطنة، ويطلق الإسلام ويراد به الأركان الخمسة. يطلق الإسلام بمعنيين: بمعنى عام يشمل الدين كله، يعني الأعمال الباطنة متعلقة بالقلب وكذلك الأعمال الظاهرة، وهذا عند الإطلاق. ويطلق الإسلام عند مقابلته للإيمان ويراد به الأركان الخمسة. إذا ثم إطلاقان للإسلام في الشرع. يدل على ذلك حديث جبريل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيئين وجمع بينهما في مقام واحد، وهو السؤال عن الإسلام والسؤال عن الإيمان، فاجتمعا في مقام واحد. حينئذ فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة الخمسة، وفسر كذلك الإيمان بالأعمال الباطنة. ومن هنا قال أهل العلم بأن الإسلام إذا اجتمع مع الإيمان افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، بمعنى إذا أطلق لفظ الإسلام فقط هكذا دون أن يجمع معه لفظ الإيمان، حينئذ شمل الدين كله والأعمال الظاهرة والباطنة. وأما إذا قيل ما الإسلام وما الإيمان، أو قيل الإسلام والإيمان في تركيب واحد، حينئذ الإسلام يختص بالأعمال الظاهرة والإيمان يختص بالأعمال الباطنة. دل على ذلك حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: إسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فسره بالخمس. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه: بني الإسلام على خمس وعدها، وهي الخمس السابقة، فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، يعني في روايته الصواب أن الصوم مقدم على الحج، رواية البخاري ومسلم دون تقديم، وعند مسلم رواية عكس ذلك وتقديم الصوم على الحج، والمحفوظ وتقديم الصوم على الحج، تقديم الحج على الصوم، تقديم الصوم على الحج، المحفوظ وتقديم الصوم على الحج. نعم. سؤال: ما محل الشهادتين من الدين؟ جواب: لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الحديث وغير ذلك كثير. أراد أن يبين لك كل ركن من هذه الأركان الخمسة بدليله من الكتاب والسنة على جهة الانفصال. قال: ما محل الشهادتين من الدين؟ ما محل الشهادتين؟ هل هنا للعهد؟ إذ المراد بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. ما مرتبة هاتين الشهادتين من الدين؟ يعني ما منزلة هاتين الشهادتين من الدين؟ قال: لا يدخل العبد في الدين إلا به. وهذا يتعلق بالكافر الأصلي،

فإذا جمعوا بين هذه الأمور الثلاث، التوبة من الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فخلوا سبيلا. فإن لم يتوبوا من الشرك فلا تخلوا سبيلا، أو إن تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة فلا تخلوا سبيلا. وكذلك الظاهر أنهم لو تابوا وأقاموا الصلاة ولم يأتوا بالزكاة فلا تخلوا سبيلا، لكن دل الدليل الخارج على أن تارك الصلاة على أن تارك الزكاة لا يعتبر مرتدا عن الإسلام، إنما يختص الوصف بالصلاة فحسب. كذلك الآية الأخرى فإخوانكم في الدين، مفهومه إنهم إن تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة فليسوا إخوانا لكم في الدين. ثم قال كذلك قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. استدل أهل العلم بهذه النصوص مع الحديث السابق حديث جبريل وكذلك حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس وذكر منها الصلاة والزكاة. ثم قال ما دليل الصوم والمراد به صوم رمضان على جهة الخصوص لا مطلق الصوم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ودل على فرضيته، إذ المراد بالكتب هنا الفرض يعني فرض عليكم الصيام، والمراد به صيام شهر رمضان على جهة الخصوص. وكذلك قوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني من حضر وكانت الرؤية ثابتة قال فليصمه، هذا أمر من أمر للوجوب مع الحديث السابق. وكذلك حديث الأعرابي لقوله أخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، وهذا قدر زائد على المطلوب، إذ المطلوب من جهة الشرع على جهة الإيجاب الذي يستوي فيه المكلف والمكلف هو صوم شهر رمضان. هذا الحديث في الصحيحين واللفظ للبخاري. ثم قال دليل الحج قوله جل وعلا من الكتاب وأتم الحج والعمرة لله، وهذا استدل به العلم على أن الحج واجب وكذلك أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة. الصواب أن الآية إنما هي أمر في الإتمام لا في أصل الحج والعمرة، هذا يأخذ من دليل منفصل. الصواب أنه لا يستدل بهذه الآية على وجوب الحج ولا على وجوب العمرة، لأن الأمر متعلق بالإتمام، يعني من شرع في الحج ولو كان نفلا وجب أن يتمه، وكذلك من شرع في العمرة ولو نفلا وجب أن يتمها، فالإتمام واجب وإن كان الأصل مستحبا. قال وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، وهي أظهر في الوجوب من الآية السابقة، إذ قوله على هذه ظاهرة في الوجوب دل ذلك على أن الحج واجب، لكن قال من استطاع ولله على الناس أدعى فيشمل المستطيع وغير المستطيع، وقوله من استطاع هذا بدل بعض من كل، حينئذ صار مقيدا للنص. وسدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج، هذا حديث بهذا اللفظ هو عند النسائي وأخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بقوله خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، الحديث وليس فيه لفظ الكتب، ليس فيه لفظ الكتب، إن الله كتب عليكم الحج لمسلم فرض عليكم الحج. وتقدم حديث جبريل وحديث بني الإسلام على خمس وغيرها كثير. إذن هذه أو هذا الذي جعله المصنف في أسئلة متتالية تتعلق بالإسلام وبيان حقيقته، سواء كان الإسلام بالمعنى العام الذي هو عبادة الله تعالى بالإخلاص، وهذا قدر مشترك بين سائر الأنبياء فلا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والإسلام الخاص الذي فسره بقوله بني الإسلام على خمس ثم أورد هذه الخمس على جهة التفصيل ويتعلق بالشهادتين من حيث المعنى ومن حيث الأدلة ومن حيث الشروط، كذلك ما يتعلق بسائر الأركان. نعم. سؤال ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه؟ جواب يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون. سؤال ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ جواب أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وحديث أمرت أن أقاتل الناس الحديث وغيره. وأما الزكاة فإن كان مانعها من لا شوكة له أخذها الإمام منها قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله، بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله معها الحديث. وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها للآيات والأحاديث السابقة وغيرها، وفعله أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زاجرا له ولأمثاله. وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه، ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا لما بين لك الخمس، ومعلوم أن الشهادتين لا يحكم للعبد إلا في الإتيان به، لذلك سبق أنه لا يدخل في هذا الدين إلا بالإتيان بالشهادتين. أما سائر الأركان الأربعة من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فهل إذا جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه أو تركه تكاسلا وتهاونا هل يحكم بكفره أم لا؟ عقد سؤالين وفصل بين المسألتين، ففرق بين الجحد والإقرار مع الاستكبار وبين التكاسل والتأويل، فقال ما حكم من جحد واحدا منه يعني أنكر، والمراد بالجحود هنا أنه لا يقر به بالكلية بأن يعتقد أن الصلوات الخمس ليست مما شرعه الله، أو أن الزكاة لم يشرعها الله، كذلك الصوم والحج هذا جحود لها، يعتقد أنها ليست بواجبة. هذا بالإجماع أنه يعتبر مرتدا عن الإسلام، إذ كل من جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة فحكمه أنه مرتد عن الإسلام، وإذا كان الأمر كذلك وجب قتله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، والأمر هنا للوجوب. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الستابة، ولكن نقل عن بعض السلف من الصحابة ومن بعدهم أنه يستتاب، قيل ثلاثا وقيل زيادة على ذلك، وظهر النصوص أنه لا يشترط به الاستتابة، حينئذ وجب ضرب عنقه ردة عن الإسلام. قال ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه؟ والأول يسمى كفر الجحود، والثاني يسمى كفر الاستكبار والإباء، إلا إبليس أبى واستكبر، فإبليس وفرعون كفرهما ليس كفر جحود، وإنما كفرا بماذا؟ بالاستكبار. ولا شك أن ثم فرقا بين الجحود وبين الاستكبار، الجحود لا يقر بقلبه بأن هذا شرع، وأما الاستكبار فهو يقر بقلبه لكنه لا ينقاد، فهو مقر بالوجوب إلا أنه مستكبر عنه، وهما كفر، وكل منهما كفر مستقل بذاته، إذ كفر الجحود لو جحد وفعل ما نفعه ذلك، يعني لو جحد بقلبه لكون الصلاة ليست مشروعة أو ليست واجبة وصلى، هل فعله يغفر له جحوده؟ الجواب لا. إذن الجحود يتعلق به بالقلب، فمتى ما تحقق القلب بالجحود والتكذيب حينئذ نقول ولو فعل فهو كافر مرتد عن الإسلام، وهذا الذي يقابله قد يقر بقلبه لكنه يستكبر عنه من حيث الانقياد. قال يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون. إذن الحالة الأولى الجحد والاستكبار، حينئذ من جحد الصلاة أو استكبر عنها قتل ردة عن الإسلام، ومن جحد الزكاة أو استكبر عنها قتل ردة عن الإسلام. وكذلك الشأن في الصوم والحج، كل من جحد واحدا من هذه الأركان الأربعة حكمنا بكفره وردته عن الإسلام ووجب قتله. وكذلك إذا استكبر عنها مع الإقرار بها بالباطل. الحالة الثانية التي أشار إليها بالسؤال الثاني الذي يلي: ما حكم من أقر بها، يعني الأركان الأربعة دون الشهادتين، ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ بمعنى أنه أقر بالصلاة وينقاد لها، قد ينقاد في بعض الأوقات دون وقت، أو أنه تكاسل عن الإتيان بها، فما حكمه؟ فهذا ذكر المصنفون رحمه الله تعالى تفصيلا بين هذه الأركان الأربعة، فذكر أن الصلاة من أخرها عن وقتها بهذه الصفة التي هي نوع تكاسل أو تأويل فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، أي لا كفرا. وهذا محل نزاع عند المتأخرين، هل تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا يعتبر كافرا أم لا؟ ويحكون فيه خلافا، منهم من يرى كفره ومنهم من يرى أنه باق على الإسلام، والمصنفون جرى على هذا، إلا أنه يقتل من جهة ماذا؟ من جهة إقامة الحج عليه فحسب، وليس به بكافر. والصواب أن تارك الصلاة إذا تركها تكاسلا وتهاونا ولو فرضا واحدا متعمدا حتى خرج الوقت دون عذر شرعي فهو كافر مرتد عن الإسلام، وإجماع الصحابة على ذلك، يدل عليه نصوص الوحيين من الكتاب والسنة. والآية التي ذكرها رحمه الله تعالى تدل على ذلك، ويقول جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. والآية هذه إنما سبقت في مساق ما يتعلق بالمشركين، يعني هي خطاب لأهل الشرك، فإن تابوا أي من شركهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني اتركوهم وشأنهم وصاروا مسلمين لا يقتلون. وهنا رتب الجواب فخلوا سبيلهم على ثلاثة أشياء: التوبة من الشرك، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة خرج بدليل منفصل بقوله لا يقع كفرا، وأما التوبة من الشرك وإقام الصلاة فلا بد من تحققهما لتخلية السبيل عنه، فإن وجد أحدهما دون الآخر بقي الحكم الشرعي فلا تخلوا سبيلهم. وكذلك حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخره. إذن ذكر هنا أو مال المصنف رحمه الله تعالى إلى كون من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يعد كافرا، والصواب أنه يعد كافرا مرتدا عن الإسلام. نص على ذلك قول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك. هذا حديث واضح بين يدل على أن من ترك الصلاة فقد كفر، مراد بالكفر هنا إذا أطلق الكفر الأكبر، وكذلك الشرك الأكبر. ثم ذكر ما يتعلق بالزكاة والصوم والحج، والصواب في هذه الثلاث، وكان ثم خلاف كذلك بين أهل العلم، وأقوى الخلاف فيما يتعلق به بالزكاة هل يكبر أو لا لا يكبر. جمهور أهل العلم فيما يتعلق بالزكاة والصوم والحج إذا تركها مع اعتقاد وجوبها ولكنه تركها من قبيل التكاسل والتهاون حينئذ لا يعتبر كافرا. قال: وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله، لقول صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإن آخذوها وشاطر ماله، يعني نصف ماله معها. والحديث هذا مختلف فيه فاته من صححه واعتبره وإلا فلا، بمعنى أن الزكاة قد يمتنع المسلم من إعطائها، فللإمام المسلم حينئذ يجوز أن يأخذها قهرا منه، هذا إذا لم تكن ثم شوكة، بمعنى أن لهم قوة وينفصلون ويمتنعون بالسلاح ونحو ذلك. إن كان لهم شوكة حينئذ الشأن فيهم كالشأن في من عاملهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال: وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها للآيات والأحاديث السابقة وغيرها. إن كان لهم شوكة وهم جماعة فقوتلوا حتى أخذ منهم الإمام فهم باقون على الإسلام، لكن إن قاتلوا كفروا، إن قاتلوا حينئذ يعتبرون كفارا مرتدين عن الإسلام. بذلك أجمع الصحابة على تسمية من قاتلهم أبو بكر الصديق أنهم ماذا؟ قتال أهل الردة، وإنما ارتدوا لكونهم قد قاتلوا عليها على الترك، فلما قاتلوا على الترك دل على الجحد. وأما إذا كانت له شوكة فقوتل فأداها دون أن يقاتل فهو باق على عصمه، وكذلك إذا لم يكن له شوكة. قال: وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زجرا له والإمثال، يعني يعزره تأديبا لو تركه. وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت إن لم توجد قدرة، وإلا فالواجب المبادرة أصل في الحج إن تمكن منه العبد فهو على الفور. قال: والواجب فيه المبادرة، قد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا. وإن صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من أطاق الحج فلم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا. إذن ما يتعلق بجحد أو الاستكبار عن أحد من هذه الأركان الأربعة فهو كفر وردة على الإسلام. بقي الأمر فيما يتعلق لو أقر بها ولكنه تهاون عن أدائها وتكاسل، فالصواب أن يقال إن كان في شأن الصلاة فهو كافر مرتد عن الإسلام، وما عدا ذلك فهو باق على أصله. سؤال: ما هو الإيمان؟ جواب: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. سؤال: ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ جواب: قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم الآية، وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، ولا تنفع إلا بتواطئهما. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. سمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وآداء الخمس وغيرها من الإيمان. وسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. لما أنهى ما يتعلق بمرتبة الأولى من مراتب الدين وهي الإسلام، وبيان ما يتعلق بكل مرتبة على جهة الخصوص، أردف ذلك بسؤال يتعلق بالمرتبة الثانية وهي الإيمان. قال: ما هو الإيمان؟ لأن الإيمان لفظ شرعي كما أن الإسلام لفظ شرعي، وإذا كان الأمر كذلك قد جاء أو جاءت نصوص الكتاب والسنة مبينة معنى الإسلام أو مبينة معنى الإيمان، إذ معنى الإسلام يؤخذ من الشرع، ومعنى الإيمان كذلك يؤخذ من الشرع، فالذي أمر بالإيمان فسره، وإذا كان الأمر كذلك فننظر ماذا فسر الشارع الإيمان فيه في الشرع. قال: الإيمان قول وعمل، يعني الإيمان مركب من شيئين، الأول قول والثاني عمل. والقول هنا يشمل قول القلب وقول اللسان، والعمل يشمل ماذا؟ يشمل عمل القلب، وكذلك يشمل عمل الجوارح والأركان. حينئذ يدخل في مسمى الإيمان ما يتعلق بالقلب، سواء كان قولا وهو التصديق، أو عملا كرجائه وخوفه وإخلاصه ومحبته ونحو ذلك. ويدخل كذلك في الإيمان ما يتعلق باللسان وهو قوله، ويدخل كذلك في الإيمان ما يتعلق بأعمال الجوارح، فالصلاة إيمان، والصوم إيمان، والسعي إلى خيرات إيمان، وكل مفردات الشريعة فهي داخلة في مسمى الإيمان. فدل ذلك على أن الإيمان مركب بين هذه الأمور الثلاث، ولذلك فسرها بقوله قول القلب واللسان. والمراد بقول القلب تصديق، والمراد بقول اللسان لا إله إلا الله، وكذلك التسبيح والأذكار وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك يعتبر ويؤدى باللسان، حينئذ نكون داخلا في مفهوم الإيمان. وعمل القلب واللسان والجوارح، عمل القلب المراد به المحبة والإخلاص والرجاء ونحو ذلك، أعمال القلوب. واللسان جعل للسان عملا، ولعله تابع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية وهو سهو، وجعل كذلك للجوارح عملا وهو الأصل. حينئذ العمل يتعلق بالقلب ويتعلق بالجوارح، والمراد بالجوارح القدمان واليدان ونحو ذلك. ثم ذكر أصلا من أصول الإيمان، وهو أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا أصل متفرع على مفهوم الإيمان. فإذا دخلت جميع أعمال الشريعة الباطنة والظاهرة في الإيمان، لزم من ذلك ماذا؟ أنه يزيد وينقص، لأن العبد باعتبار العمل سواء كان باطنا أو ظاهرا قد يترك شيئا لا يؤثر تركه في فوات الإيمان، كذلك قد يفعل بعض الطاعات وقد يترك بعض الطاعات، قد يتلبس ببعض المعاصي والذنوب والكبائر التي لا تخرج من الملة فينقص إيمانه. إذن يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. وذكر أصلا ثالثا وهو أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه، فليسوا كأسنان المشط، وإنما يتفاوتون في الإيمان لتفاوتهم في العمل الصالح، إذ بعضهم يعمل أكثر من بعض. ثم ذكر الدليل على كونه قولا وعملا، قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، زينه يعني زين الإيمان في قلوبكم، فدل ذلك على أن القلب محل للإيمان، وهو كذلك من محل الإيمان القلب، فشمل حينئذ قول القلب وعمل القلب، وزينه في قلوبكم يعني قولا وعملا. وكذلك قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله، وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يذكر العبد في الدين إلا بهما. قال ماذا؟ فآمنوا بالله يعني ايتوا بشهادة أن لا إله إلا الله، ورسوله أي ايتوا بشهادة أن محمد رسول الله، وهاتان الشهادتان لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا يدخل العبد في الدين في الإسلام إلا بهاتين الشهادتين. ومعلوم أن الشهادتين قول باللسان، إذن هي داخلة في مفهوم الإيمان، وكذلك لا يصح القول إلا باعتقاد، حينئذ دخل الاعتقاد في مفهوم الإيمان. كذلك تستلزم هاتان الشهادتان العمل بالجوارح، فدخل ذلك في مفهوم الإيمان. وذكر قوله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، أطلق الله عز وجل هنا الإيمان على الصلاة، فدل ذلك على أن الصلاة ركن في مسمى الإيمان، بمعنى أن الإيمان يفوت بفوات الصلاة، وهذا جعله ابن القيم رحمه الله تعالى من أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة، إذ من قاعدة العرب أنها لا تطلق الكل على الجزء الذي هو الإيمان، كل سمي به جزء وهو الصلاة، لأنها شعيرة من شعائر الإيمان وهي شعبة من شعب الإيمان، لا تطلق العرب الكل على الجزء إلا إذا كان فوات الجزء يترتب عليه فوات الكل، حينئذ يفوت الكل بفوات الجزء، يفوت الإيمان بفوات الجزء. قال وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه أداء الخمس وغيرها من الإيمان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. إذن الإيمان يشمل ماذا؟ يشمل القول والعمل، إذ هو داخل في مسمى الإيمان، حينئذ يكون الإيمان مركبا من هذه الأمور الثلاثة: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. سؤال: ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ جواب: قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا فاخشوهم فزادهم إيمانا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة أو كما قال. أراد أن يولد دليلا على الأصل الثاني وهو أن الإيمان يزيد وينقص. الدليل على ذلك هذا مجمع عليه ويكفي الإجماع إجماع السنة والجماعة لأن الإيمان يزيد وينقص وزيادته تكون بالطاعة ونقصانه يكون بالمعصية. المعصية هنا ترك واجب أو فعل محظور ولكن جاءت النصوص نصوص الوحيين دالة على أن الإيمان يزيد وينقص من ذلك قول تعالى ليزداد إيمانا مع إيمان هذا نص واضح بين أن الإيمان يزيد ومعلوم أن الشيء إذا قبل الزيادة قبل النقصان فدلت هذه الآية وما بعدها على أن الإيمان يزيد وينقص لكن دلالته على الزيادة بالمطابقة ودلالته على النقصان بدلالة الالتزام فافهم ذلك. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث حنظلة لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة أو كما قال أورده المصنفون به بالمعنى ولذلك جاء بقوله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة يأتي بها من لم يأتي بالحديث بلفظه وإنما جاء به لفظ قريب منه أو رواه به بالمعنى والحديث أخرجه مسلم في كتاب التوبة بلفظ والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي في الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ذكر ذلك 3 مرات فدل ذلك على أن ثم حالات تعتري المؤمن زيادة ونقصانا والإجماع دليل النقصان وكذلك دلالة الإلزام التي دلت عليها الآيات السابقة. سؤال ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه؟ جواب قال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون إلى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وقال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقال تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الآيات. وفي حديث الشفاعة إن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. وفي رواية يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. تفاضل أهل الإيمان فيه أي في الإيمان هذا كذلك من الأصول المجمع عليها بين أهل العلم بين أهل السنة والجماعة إذ المؤمنون متفاضلون وإذا كان الأمر كذلك فليس هم كأسنان المشط كما يقول أهل البدع. والدليل على ذلك قوله جل وعلا والسابقون السابقون أولئك المقربون إلى قوله وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين دل على تفاضلهم تفاضلهم في الجزاء لما فاوت الله عز وجل بينهم في الجزاء دل على أنهم ليسوا على مرتبة واحدة. وقال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأصرح من ذلك قوله جل وعلا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه الآية من أصرح ما يستدل به أهل السنة والجماعة على تفاوت أهل الإيمان في الإيمان، إذ جعلهم على مراتب ثلاثة: أول ظالم لنفسه قدمه على غيره من باب إقامة الرجاء في قلبه، ولذلك ذهب بعض السلف إلى أن أرجى آية في القرآن هي هذه الآية بناء على أنه بدأ بالظالم لنفسه، والمراد بالظالم لنفسه مؤمن وليس المراد به الكافر، لأنه قال قبل ذلك: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. دل ذلك على أن هذا التقسيم إنما هو تقسيم لأهل الإيمان وأهل الإسلام، فمنهم ظالم لنفسه وهو الذي ظلم نفسه بعصيان دون الشرك والكفر، إما بترك واجب وإما بتلبس بكبيرة من كبائر أو بالإصرار على صغيرة كما هو مشهور عند أهل العلم، ومنهم أي بعضهم مقتصد وهو الذي أتى بجميع الواجبات وترك جميع المحرمات لكنه لم ينشط للإتيان بالنوافل ولم ينشط لترك المكروهات، حينئذ أتى بالواجبات ولم يأتي بالمندوبات، لم ينشط وإنما اقتصر على الواجبات، وكذلك اجتنب المحرمات جميع المحرمات، حينئذ لم ينشط إلى المكروهات. الثاني السابق بالخيرات هو من جمع بين الواجبات والمندوبات وجمع بين ترك المحظورات والمكروهات. لما قسم الباري جل وعلا الناس إلى هذه الأقسام الثلاث دل على تفاضلهم في الدنيا وكذلك تفاضلهم فيما يتعلق بالجزاء في الآخرة. وثم حديث الشفاعة كذلك صريح فيما يتعلق بالتفاضل، إذا أثبت أن الإيمان قد يكون في قلب العبد على وزن دينار وقد يكون على وزن شعيرة وزن برة وزن ذرة وهي النملة، هذا لا شك أنه تفاوت في الإيمان. نعم. سؤال: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ جواب: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من المغنم الخمس. ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ الإيمان له إطلاقان له استعمالان في الشرع: الإيمان بمعنى العام والإيمان بالمعنى الخاص. والمراد بالإيمان بالمعنى الخاص هو أن يفسر بالأركان الخمسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس وذكرها. هذا ما يسمى بالإسلام الخاص، وهو ما يكون مدلوله العمل الظاهر، الأعمال الظاهرة دون الباطنة، وإن كان المراد بالباطنة هنا دون ما يصحح الظاهر، يعني الإسلام يراد به الأعمال الظاهرة وما يشترط في صحة الأعمال الظاهرة، هذا يسمى إسلاما خاصا، ويطلق في مقابلة الإيمان وذلك فيما إذا اجتمعا. وأما الإسلام العام فهو ما يشمل الباطن والظاهر، وكذلك الإيمان العام ما يشمل الظاهر والباطن، وكل منهما يطلق عند الإطلاق، بمعنى أنه يذكر لفظ الإسلام فحسب أو يذكر لفظ الإيمان فحسب. والذي علاه المصنفون رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإيمان العام الذي يشمل الدين كله، يعني الأعمال الظاهرة والباطنة. وسبب الإشكال الذي يمكن أن يفسر به مقام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام في حديث جبريل وسئل عن الإيمان خص كل وصف منهما بوصف خاص، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة: الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. ولما سئل عن الإيمان فسره بماذا؟ بالأركان الستة وهي أعمال باطنة، أعمال باطنة. حينئذ يقيد هذا الوصف بهذا التفسير فيما يقابل الإسلام، فإذا تقابل الإسلام والإيمان يعني اجتمعا في تركيب واحد، حينئذ الإسلام هو الأعمال الظاهرة وما يصححها من الباطن، وكذلك الإيمان هو الأعمال الباطنة وما يصححها من الظاهر. وأما إذا أطلق لفظ الإيمان شمل الدين كله، وهو الذي عناه المصنفون رحمه الله تعالى: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ يعني لم يكن في مقابلة الإسلام، حينئذ يفسر بالأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. أورد حديث وفد عبد القيس، أو حديث من الصحيحين رواية عبد الله بن عباس، وفيه آمركم بالإيمان بالله وحده، آمركم يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالإيمان. ثم ما ترك الإيمان وتفسيره لهم بل فسره لهم، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. هنا جمع بين الأمرين، بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير الإيمان عند الإطلاق بما يشمل الباطن والظاهر، ولا شك أن الدين كله مرد إلى الأمور الظاهرة والباطنة، فالشهادتان منها ما يتعلق بالباطن ومنها ما يتعلق بالظاهر كما مر. فالقول باللسان هذا يتعلق بالظاهر، اعتقاد معناها هذا يتعلق به بالباطن. إذن أطلق الإيمان هنا، لم يأتي ذكر الإسلام معه، فبسره بما ذكره. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.